الذي يشاء الله سبحانه وتعالى يؤتيه الملك، والذي يشاء الله سبحانه وتعالى ينزع منه الملك. ولو وقف العالم كله من أجل أن يؤتى الملك لفلان ولم يقدر الله سبحانه وتعالى، فلن يستطيع أحد أن يجعله ملكا. وكذلك لو وقف العالم بأجمعه من أجل أن ينزع الملك عن فلان وقدر الله ألا ينزع عنه الملك، فلن ينزع عنه الملك، سبحان الله. فهذا فتن بأنه على